أما فعل الذكاء فإنما يحل إذا اجتمع فيه شرطين. الشرط الأول قطع الحلقوم والمريء، هذا أقل ما يجزي، لابد من قطع الحلقوم وهو القصبة الهوائية مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب. الحلقوم هذا تبع الجهاز الهضمي في العلوم، والمريء تبع الحلقوم هذا تبع الجهاز التنفسي، صح يا شيخ؟ نعم، والمريء تبع الجهاز الهضمي، لا بد من قطعهما. ولو لم يقطع الودجين أو أحدهما، نعم المذهب أنه يحل ولو لم يقطع الودجين، لكن يستحب قطع الودجين. تمام. طيب، والشرط الثاني التسمية عند الذبح، أن يقول بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن نسيها سقطت في الذكاء ولا تسقط في الصيد، وإن تعمد تركها لا تحل الذبيحة. هذا بالنسبة للأطعمة. نرجع مرة أخرى إلى الحدود، ونتكلم عن حد الحرابة. الحرابة هي قطع الطريق، الحرابة هي قطع الطريق، ويسميه الفقهاء باب حد قطاع الطريق. قطاع الطريق هؤلاء بالمفهوم يعني السهل المعاصر نقول هي عصابات مسلحة تستهدف أموال الناس، تأخذ أموال الناس بالقوة والقهر. جيد. فهؤلاء قطاع الطريق إذا كان منهم من قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب حتى يشتهر، وإذا قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل من غير صلب، وإذا أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام من واحد وتحسن، يعني بالزيت حتى لا تستمر خروج الدم. وإذا أخافوا السبيل ولم يظفروا ولم يقتلوا أحدا، ما ظفروا بمال ولا بنفس، فهؤلاء ينفون من الأرض بأن يشردوا، فلا يتركون يأوون إلى بلد. هذا هو تفصيل الحد في قطاع الطريق. شروط إقامة الحد: أول شيء تحقق الحرابة، وقد عرفنا أن الحرابة هي أن يتعرض للناس لغصب المال، هذا الشرط الأول. فإن كانوا يتعرضون للناس لا لغصب المال، يتعرضون للناس بس أذية أو لقتل شخص، تعرضوا لقافلة يريدون قتل شخص، المذهب أن هؤلاء لا يعتبرون من قطاع الطريق الذي يجب فيهم الحد. الشرط الثاني أن يحملوا السلاح، فإن كانوا يتعرضون للناس من غير حمل السلاح فهذا لا يعتبر من قطاع الطريق. كذلك لو كان أخذهم المال سرقة، يعني لو حرامية، عصابة حرامية يروحون يسطون على البيوت سرا وخفية على سبيل السرقة، فهذا حدهم حد السرقة وليس من باب حد قطاع الطريق. واضح. وفي مذاهب العلماء خلاف في توسيع دائرة حد الحرابة وتضييقه، المذهب هذا وبعض أهل العلم له أقوال أخرى. الشرط الثاني لإقامة الحد أن يثبت الفعل الذي هو الحرابة، إما بالإقرار مرتين أو بشهادة رجلين، والشرط الثالث أن لا يتوب قبل القدرة، فإن تاب قبل القدرة سقط عنه الحد ولا يسقط عنه حقوق الناس، يعني سرق وأخذ المال، قتل وأخذ المال وقبل أن يقدر عليه تاب، هل يقتل ولا ما يقتل؟ لا يقتل حدا، نعم، لكن إذا طالب أولياء المقتول بالقصاص يثبت القصاص لأن حق آدمي فلا يسقط. واضح. لكن يسقط تحتم القتل بالحد، فإن طلبوا أولياء الدم القصاص ثبت، وإلا فإنه لا يقتل. ويبقى ضمان المال عليه ولا يسقط؟ يضمن المال ما يسقط، لأن هذه حقوق آدميين. وهذا ما يتعلق بحد قطاع الطريق. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة يذكرها الفقهاء بعد حد قطاع الطريق، وهو باب قتال أهل البغي. وخلاصة هذا الباب يبينون فيه أن الخارجين عن قبضة الإمام ثلاثة أنواع: الخروج على الإمام هذا محرم، لكن الخارجين على الإمام على أصناف، منهم قطاع الطريق وقد سبق حكمهم، لأن قطاع الطريق هي عصابات خارجة عن القانون، صح ولا لا؟ طيب، سبق حكمهم والواجب فيهم. هناك نوع آخر من الخارجين عن قبضة الإمام وهم الخوارج، والمقصود بالخوارج هنا هم الذين يحملون عقيدة الخوارج، يستحلون دماء المسلمين ويكفرون أصحاب الكبائر ويكفرون بعض الصحابة، كما هو حال أهل النهروان ونحوهم، الحرورية ونحو هؤلاء. فهؤلاء الخوارج هل يقاتلون أو لا؟ طبعا في خلاف بين أهل العلم في كفر الخوارج. بعض أهل العلم يرى أن الخوارج كفار، وهو إحدى الروايتين عن المذهب، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهناك من يقول هم كفار ويقاتلون، لكن معتمد المذهب عند المتأخرين أن الخوارج لا يحكم بكفرهم، وهو مذهب أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن الخوارج ليسوا بكفار، لكنها عقيدة فاسدة يحكم على صاحبها بالفسق الاعتقادي لا بالكفر. واضح القول الثاني كفر القدسية. لكن المقصود بالخوارج الذين اختلف في كفرهم، من هم الخوارج اللي اختلف في كفرهم؟ يعني مثلا قطاع الطريق، إذا جئنا من جهة أنهم خرجوا عن القانون، خرجوا عن طاعة الإمام، يعتبرون بالمعنى اللغوي ممكن تسميهم خوارج، خرجوا عن طاعة الإمام، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لكن هل يدخلون في خلاف السلف في كفر الخوارج ولا ما يدخلون؟ ها، لو واحد قال قطاع الطريق كفار لأن السلف كفروا الخوارج، شو نقول؟ نقول هذا الآن يحمل عقيدة الخوارج. ليش؟ لأنه يكفر بالكبيرة. واضح؟ لكن المقصود بالخوارج الذين اختلف في كفرهم هم هؤلاء الذين يحملون عقيدة تكفير المسلمين بالذنب ونحو ذلك من الاعتقادات المخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن أهل العلم من كفرهم، ومنهم من قال إن عندهم شبهة تسقط الحكم التكفيرين. فإن رأوا رأي الخوارج واعتقدوه ولم يقاتلوا، إذا قاتلوا وحملوا السلاح يقاتلون، ما في إشكال. لكن إذا تحملوا رأي الخوارج، رأي الأزارقة ولا الحرورية ولا نحو ذلك، وجالسين في بيوتهم، ما قاتلوا إمام ولا نزعوا يدع من طاعة ولا أعلنوا خروجا ولا نحو ذلك، فهل يقاتلون؟ المذهب أنهم لا يقاتلون بمجرد حملهم هذه الاعتقاد. لكن إذا حصل منهم ما يوجب التعزير، مثل لو سبوا الإمام، فإنهم يعزرون دون قتال. هذا بالنسبة لمسألة الخوارج. النوع الثاني من أنواع الخارجين عن قبضة الإمام هم البغاة، قطاع الطريق خلصنا منهم، باقي معنا البغاة. من هم البغاة؟ قالوا البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائر. تمام؟ فهم قوم لهم شوكة ومنعة، خرج به ما لو واحد ولا اثنين خرجوا ليس لهم شوكة ولا منعة، فهؤلاء لا يأخذون حكم البغاء، لأنه سيأتي معنا حكم مختص بالبغاء. تمام؟ كيف يعامل البغاء؟ نقول يناقشهم الإمام، فيرسل لهم من يناقشهم، إن ادعوا شبهة كشفها، وإن ادعوا مظلمة أزالها، فإن أصروا على نزع اليد من الطاعة والخروج فإنه يستعين بالله عز وجل ويقاتلهم. وقتالهم هنا فيه حكم خاص، ليس قتال كفار طبعا بالاتفاق بإجماع العلم، ليس من قتال كفار. تمام؟ وأيضا هل يفسق البغاء ولا ما يفسقون؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والمعتمد في المذهب وهو مذهب الجمهور كما حكى ابن تيمية رحمه الله أنهم يحكم عليهم بأنهم مخطئون لا فساق، يعني لا يحكم عليهم بالفسق وسقوط العدالة، لكنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى الطاعة، حتى يفي، فينفى وترك القتال. وفي قتال البغاء حكم يختص بهم، وهو سقوط الضمان فيهم ومنهم. يعني إيش؟ الآن هؤلاء مثلا خرجوا على الإمام بتأويل السائر، صار عندهم شوكة ومنعهم، امتنعوا من الطاعة، فأرسل لهم الإمام من يقاتلهم، قام القتال بين هذه الطائفة، أهل العدل وأهل البغي، فقتل أهل العدل من أهل البغي مثلا 10، وقتل أهل البغي من أهل العدل 20 مثلا، أو العكس، أو أكثر أو أقل. وأتلف أهل العدل من أموال البغاة شيئا، وأتلف البغاة من أموال أهل العدل أيضا شيئا من المال، هل يضمن البغاة ما أتلفوه من أموال أهل الحق؟ قال لك لا، يسقط الضمان منهم، فلا يضمنون ما قتلوه لا بقصاص ولا بدية، ولا يضمنون ما تلف من الأموال. طيب ما إذا قتل أهل الحق من البغاة كذلك يسقط الضمان فيهم ومنهم. واضح؟ هذا بالنسبة لمسألة البغاة، وهذا الحكم مختص بالبغاة الذين اجتمع فيه الشرط أن يكون لهم شوكة ومنعة، وأن يكون لهم تأويل سائغ بالخروج. لكن لو خرج واحد اثنين ليس لهم منعة ولا شوكة وقاتلوا، وقتلوا من أهل الحق، يسقط الضمان ولا لا ما يسقط؟ لأنه لا يحكم عليهم بوصف البغاء إلا إذا كان لهم شوكة منعة، كان لهم تأويل سائغ في الخروج. هذا بالنسبة لقتال أهل البغي. الأخير من الحدود هو حد الردة، وحد الردة هو القتل، سيأتي. لكن ما معنى الردة؟ الردة هي الكفر بعد الإسلام، الكفر بعد الإسلام. فمن دخل بالإسلام وثبت له حكم الإسلام ثم ارتد فهذا مرتد، وتكون الردة بالفعل والقول والاعتقاد والشك، قد تكون الردة بالفعل كالسجود للصنم ورمي المصحف في القاذورات عياذا بالله، وقد تكون الردة بالقول كسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الردة بالاعتقاد كمن اعتقد أن الصلاة ليست بواجبة، يقول الصلاة ما هي بواجبة، الصلاة طيبة وفيها خير لكن ما هي واجبة، إذا أنكر وجوب الصلوات الخمس أو أنكر أو جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. الرابع الشك، قال الحقيقة يعني يقول مثلا وجود الله هذا أمر مو متيقن إنما هو أمر مشكوك فيه والعياذ بالله، فإذا شك في وجود الله كفر وحكم عليه بالردة. طيب ما هو حد الردة؟ نقول المرتد يستتاب ثلاثا، خلال هذه الثلاثة أيام يعرف عليه التوبة، توب إلى الله، يكشفون شبهته يناقشونه، فإن أصر على كفره فإنه يقتل حينئذ ردةً.